مرحلة الأضاحي بالذكور مثل الخراف أو التيوس المخصية، هل يجوز للإنسان أن يضحي بها؟ نعم، الضحية مشروعة بالذكور والإناث، من الغنم المعز والضأن ومن الإبل ومن البقر، كلها سنة مشروعة، سواء كان مضحى من الذكور أو من الإناث، تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر، وهكذا البعيد وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية إذا كانت بالسن الشرعي، كذا عضان ثنية معز ثنية من البقر ثنية من الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكبش بالذكور، فالذكر من أضان أفضل، كبش من أضان أفضل، كان صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فهما أفضل من الإناث، ويضع هذا الإناث فلا بأس. أما النعز فالأفضل الأنثى، ويضع هذا التيس فلا بأس إذا كان قد تم سنة فأكثر. جزاكم الله خيرا.